يقول أحسن عليك: قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كيف أعرف الولي من غيره؟ وهل الذين يسبون العلماء والدعاة ويلمزونهم يكونون ممن عادى أولياء الله؟ سبحان الله سبحان الله، لهم نصيب من هذا الوعيد، وإن لم نقطع بأن من عادوه بأنه ولي. ليس من يعادي أبا بكر وعمر كمن يعادي واحدا من التابعين، ومن يعادي واحدا من التابعين المعروفين بالخير كسعيد بن المسيب وغيره وسعيد بن جبير كمن يعادي فلان وفلان ممن بعدهم. فمراتب الولاية ومراتب الإيمان يعني مقوم أو أركان الولاية الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالحكم يعني، لكن على كل حال من يسب العلماء أو طائفة من العلماء لا شك أنه يعني عاصي، وأن هذا دليل على ضعف إيمانه وجرأته على حرمات المسلمين. يعني سب المسلم بغير حق، سب المسلم وإن كان من سائر المسلمين بغير حق هو ظلم وعدوان. وأما الوعيد الذي جاء في الحديث فهذا إنما ينصب على من يعني كان بهذه الصفة، والله أعلم بأوليائه. نعم.